إلا أن حقيقة النوم إلى الآن لا تعلم لأحد قط، مهما قال فيه العلماء، ومهما تكلم علماء الطب، ومهما قال من قال، فالنوم آية من آيات الله عز وجل لا يعلمها أحد. حتى أن بعض العلماء أرادوا أن يعرفوا لو أن إنسان أو حيوان أو أي كائن ما نام، ما الذي يحدث له؟ فأجروا تجارب، قيل على كلب، وحبس قرابة 60 يوما لا ينام، يعني طريقة معينة لا ينام أبدا، قالوا فمات. فدل على أن النوم للإنسان ضروري، ولذلك يعني قالوا إن أقصى مدة ممكن يظلها الإنسان بلا نوم 10 أيام ثم يصاب بالهذيان الجنان، يعني عقله يبدأ يهذي. فهذا النوم جعله الله عز وجل راحة يعني للإنسان، ممكن نقول يعني جبرية اختيارية، لابد أن ينام ولكن ينام كيفما أراد، لكن لابد من النوم. وجلب النوم أيضا آية، يعني تجد نفسك كده وضعت فيه، يعني يمكن إنسان هو ماشي ينام، يصعب يعني، هذا من النذر اللي يسير واحد ماشي يروح نام وهو ماشي، إلا واحد زي شيخ من مشايخنا يسوق العربية وينام وهو ماشي، تبص تلاقي كده تهزه وتكلمه ماشي العربية ماشية بيه، وبعدين بعد كده يصحى زي ويروح نام تاني، وعمل حوادث كثيرة برضه بسبب إنه دي بتبقى حاجات ممكن يخش مش عارف إيه. كان زمان بيوصلنا جميع المحاضرات وخطب الجمعة، ولغايه في النهايه قلنا له كفايه كده بقى. فالمهم الشاهد ان دي بتبقى يعني حالات نادره مش ديما، لكن الاصل الانسان لابد له يعني اختياري، يعني يبدا وهكذا. وفي ناس ياتيهم النوم مباشره، مجرد ان يضع راسه، زي برضه بقى واحد اصحابنا، كان واحد برضه من اصحابنا، كنا في سفر عندنا محاضره وخطبه جمعه في اليوم التالي، وسفر ناس ضيفونا، فلوم قدري وقعت أنا وهو في مكان أكبر من هذا المكان، يعني أكبر من المسجد. فالشاهد طبعا أنا ما كنت أعلم أنه هو بيحط رأسه ينام وله غطيط، فالشاهد هو حط رأسه من هنا وراح داخل في النوم من هنا وأنا جالس. فقلت أقسم الوقت الليل بينه وبينه، طبعا أحاول أقوم شوية، يقول ها يقوم، أقول تبسيبني بس أبدأ في النوم لمدة 5 دقائق ثم نام أنت، يقول لي حاضر. اروح انا نايم، ادوب ال5 دقائق اخش في النوم هو يروح ضارب راسه، اروح انا قايم تاني. الشاهد فضلت على هذا الحال لغايه تقريبا الفجر، بعد الفجر بقى طبعا ما نمتش خالص، وعندي خطبه الجمعه، قلت انت بس كده فيها كده نوم ان شاء الله وانا اكمل بقى شويه نوم. فالشاهد هنا ان دي ايه من كده، الانسان لا مهما امعن ومهما فكر ما هو النوم لا يعرف ولا يصل. وكان في أقوام لا يذوقون طعم النوم، وذلك في نوم بيسموه نوم صناعي، لو عن طريق المنومات والمخدرات، هذا بيتلف العقل، الإنسان اللي بينام بهذه الطريقة بيتلف، وذلك والعياذ بالله اللي هم بيتعاطوا المخدرات، الذي يتعاطى المخدرات هذا قل أن يسلم، لأن المخدر هو عبارة عن شيء بيضع العقل في حالة لا نوم ولا يقظة، يعني ده بينام ولا بيصحى فترة من الوقت، بيحصل خلل في العقل بيؤدي به في النهاية إما إلى الجنون، وإما والعياذ بالله إلى بقى طبعا، لأنه طبعا في داخله طبعا قلة أنه بتؤدي إلى العصبية، لو جلس 3-4 أيام بلا نوم تجده في حالة من العصبية والشدة شديدة جدا، فهو بقى طبعا بيحرم نفسه لا نوم ولا يقظة، فبالتالي بيؤدي إلى تلف العقل، وكما قلنا يعني يصعب جدا أن يتلف. فإذا هذا النوم آية من الله عز وجل. كذلك في النوم يري الله عز وجل العباد من عظيم آياته وملكه. ستلاقي كده ممكن هو نايم بيذهب إلى بلاد لم يكن بالغها إلا بشق الأنفس، لو واحد كده نفسه يحج وبيتمتع بالحج، وفجأة هو نايم كده ولا نفسه بيطوف حوالين البيت وما شاء الله بيحج وبتاع، شوية قام بصل نفسه على السرير. إنسان مثلا نفسه يسافر إلى مكان معين أو كذا، فالشاهد إن هذا النوم فيه آيات عظيمة جدا. من أعظم آيات الله في هذا النوم أن الله جعل فيه رؤى مبشرات، رؤى مبشرات، ولذلك النوم أو الرؤى بتنقسم إلى قسمين، في رؤى وأضغاث، رؤى وأضغاث. والضغث ينقسم إلى قسمين، قسمين. القسم الأول هو يعني ما يتعلق بالشيطان وكيف يلعب بالإنسان وكيف يعني يؤدي به إلى صور من صور المهالك، وده بيحتاج للإنسان قبل أن ينام له سنن معينة لابد أن يؤديها. أما بالنسبة للرؤى فهي من الله عز وجل. والضغث يعني بينقسم القسم الثاني وهو حديث النفس. الإنسان في النهار رايح جه حصل كذا فبيحدث نفسه، فطبعا معلوم أن العقل الباطن بيحوي في خزين، ولذلك كما يقال الذاكرة بتاعت الإنسان هذه ذاكرة تحوي علوم العالم كله. يعني ممكن الإنسان يحوي في ذاكرته كل علوم الأرض، وذلك كما يقال لا يوجد حاجة اسمه إنسان غبي، طالما إنسان بيعقل مكلف عاقل يحوي جميع العلوم. طب لما تميز هذا عن ذاك؟ ده على وده سفل، ده ذكي وده بليد، بسبب همة الإنسان. فالقضية هي همة. وذلك مثلا في بعض الإخوة كان مرة سألني، هو بينام مثلا 8 ساعات، فبيقول طب كيف أوصل إلى 4 ساعات؟ حاول بولي بقال كتير بحاول أنام 4 ساعات مش عارف أنام، وممكن يجي له هلوسة. فقلت له حسب التدرج وتعويد النفس وأطرها، فإن من صعد السلالم دفعة واحدة يلهج ياخد نفسه مش عارف، لكن لو صعدها سلمة سلمة درجة درجة لا شك أنه هيصعد وهادئ. فالأمر يحتاج 8 ساعات نخليها 8 إلى ربع، 7 ونص، 7، 7 إلى ربع، 6 ونص، 6، ويبدأ ينزل لغاية ما يتعود، ومش ينزل على طول، لا يثبت فترة حتى تستقر نفسه على هذه الدرجة. زي واحد كده سمين طالع السلم يطلع للدرجة الكبيرة ده ولازم ياخد نفسه استريح، لو طلع على طول ما يعرفش يوصل. نفس القضية أنت في حالة من التخمة بسبب أنك بتنام هذا النوم العميق طويل جدا، بعد كده يفضل يتدرج مع الوقت والزمان لدرجات معينة في النوم، خلاص ما شاء الله ممكن 4 ساعات 5 ساعات، يعني يبقى وقت ما شاء الله لا قوة إلا بالله للنوم والراحة. بالنسبة للرؤى من الله عز وجل، وفي الحديث لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، الرؤيا الصالحة يراها الرجل، يعني يرى رؤيا لنفسه، يرى مثلا بشارة إن هيكون في كذا، هو في ضيق مثلا معين فتح له هذا الضيق، يرى مثلا بعض الأبواب كانت معلقة فيرى بابا مفتوحا، يرى بشارة تتعلق له بالآخرة أو بالدنيا، هذه مبشرات، أو هو في ضيق يرى فرج إلى غير، فهذه مبشرة وهي من الله عز وجل وهي جزء من النبوة. أو ترى له، شخص يرى لك رؤية، وكن هذا الشخص رجل صالح فيراك في حالة من الخير ويراك في نعمة من النعم ويرى لك أشياء من هذه الأشياء التي، ولذلك الإنسان إذا رأى رؤيا لا يقصها إلا على ناصح، ومن رأى لأخيه رؤيا حسنة لابد أن يقصها عليه، لأن هذا من البشارة وهذا من البيان، لأن هذا فضل من الله عز وجل ومن للعبد يمنه الله عليه في الدنيا. ولذلك قيل عن الرؤى هي تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا لو رأى رؤيا صالحة. بالنسبة بقى للرؤى قد يكون إما بشارة وإما أيضا تحذير. الإنسان مثلا يرى رؤيا يعني يصبح من ضيق النفس، ولكن في علاماتها تحذير، فأيضا هذه فضل من الله عز وجل. بالنسبة للضغث الإنسان لا يعبأ به قط، وإن ضيق على صدره لا بد أن يؤوله تأويل حسن ولا يقص، بل يدفل على ساري ثلاثا فإنه لا يضره. أيضا من المواقف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى رؤيا، الصحابة كانوا يرون رؤيا يقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الرؤيا لا تقص إلا على ناصح، وبقدر يعني زكاة نفس الشخص بقدر تأويله للرؤيا، لأن بعض الناس نفسه يعني ليست ذكي، فممكن تقص عليه الرؤيا يفسره لك تفسيرا سيئا فيضرك، والرؤيا كالطائر فوق الرأس كالطائر، فإذا يعني أولت سقطت لابد أن تقع. فالإنسان لابد أن هو لا يقص إلا على نص، لكن لو لم يجد لها أي معاني يتفل عن يساري ثلاث ثم لا تضر. فعبد الله بن عمر رأى رؤيا، يعني خلاصة الرؤيا هذه أنه قال رأيت النار، وطبعا منظر النار منظر بشع، فإذا مطوية كالبئر وبها أقوام يعذبون، فإذا برجلين أخذاني وقال لي انطلق، قال فلما اقتربت قال لي لم ترع لا تخف، ثم رداني. فعبد الله بن عمر استحى أن يقص على النبي صلى الله عليه وسلم، فقص على أختي حفصة لأن أحدثت في نفسي ضيق وخوف شديد جدا جدا. فلما أولها النبي صلى الله عليه وسلم بشره قال نعم الرجل عبد الله. ولذلك الرؤيا لا تقص إلا بعدما الإنسان يحاول يعرف طبيعة الذي أخبر من هو، وتنظر في مواطن الخلل فيه، لأن الإنسان قد لا يرى نفسه. يعني بعض الناس مثلا مفرط في صلاة الجماعة وعادي، أنا بدخل المسجد وصلي مع الناس، مفرط مثلا في بعض الطاعات في بعض القربات لا يرى هو في نفسه هذا. فلما يرى رؤيا مفزعة قد لا ينزلها المنزل الذي من أجله رأى، فإذا قصها على ناصح أنزلها هذا المنزل. ولذلك عبد الله بن عمر كان من ضمن الميزات أنه كان يعني في حينما كان شاب كان يبيت مع أهل الصف، لأن عبد الله بن عمر كان يتميز بالنوم، يعني ثقل في النوم، ومش لازم نوم طويل لكن استغراق، فكان ينام في المسجد. فلما تزوج ربما يعني كان يفوت بعض من الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من حال ابن عمر من قبل هو ثقل النوم، فلما رأى هذه الرؤيا نشطه لقيام الليل، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال نافع مولاه فما نام بعدها من الليل إلا قليلا. يعني فرق بين طول النوم وبين الاستغراق، أن بعض الناس تلاقي بيبقى نايم ويحس باللي حواليه، وبعض الناس لما ينام ينام خش كده ايه في النوم ينام شوية اللي ينامهم. فلذلك أولت على هذا. كذلك أيضا في رؤيا الملك وهو كافر، لذلك الرؤيا قد تكون صادقة من المؤمن والكافر. رؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، ورأى سبع سنبلات خضر أخرى يابسة، وبدأ الرؤيا هذه تؤثر فيه، لأن مشكلة الرؤيا يا أخوانا إذا أثرت فيك فاعلم أن فيها مغزى. ممكن نفسك تقوم كده رؤيا ضيق النفس جدا، تدفل عن يسارك، أستغفر الله أعوذ بالله، تجد نفسك ضيق فتحتاج إلى تأويل، أو مثلا رؤيا سرتك وبشارة عظيمة جدا لكن مش عارف مغزاه، لأن الرؤى رموز ليست كواقع الدنيا، تحمل على محامل ليست على المحامل التي هي في واقع الحياة، لأن هذا من أمر إيه؟ الروح، والبدن له وضع غير وضع الروح. فهذا الملك رأى هذا فأفزعته، بدأ يرسل، فسروا لي قالوا أضغاث وأحلام، هذا ضغف ما تشغل بالك، لكن الملك مصمم ومتخيل أن وراء هذه معاني. فواحد من اللي هم نجوا من الرجلين لوساق الملك فقال أرسلني إلى هذا المحبوس المسجون وأنا أسأله عن هذا الرؤيا. فذهب إلى يوسف عليه السلام، وكان يوسف يعني يؤول الرؤيا، فلما ذهب إليه أخبره بأن في مشكلة ستقع في مملكة الملك، سبع سنوات فيها رخاء، ثم سبع فيها شدة، ثم عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وبدأ إيه؟ يعني يسرد له معنى الرؤية أو الضغس هذا. فلما ذهب ساق الملك أخبره وقال تبئتني بباء، وبدأ يستفسر عن تفصيل الرؤية تفسيرا دقيقا جدا، حتى لم يجد أحدا يضبط له ما أمر المملكة إلا يوسف عليه السلام. وذلك فعلا في هذا في هذه المدة كل الأرض جاعت، كانت مجاعة عصرت الأرض جميعا، ما نجا منها إلا أهل مصر، بل كما في الآيات والأحاديث أن مصر كانت هي ميرة الأرض، ميرة معنى الطعام الذي كل أهل الأرض يفدون لها من جميع أنحاء الأرض حتى يأكلون منها. فهنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يسأل من رأى منكم الليلة رؤيا، فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، يفسر فيها ويتكلم فيها. فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. وليس الإنسان كل يوم يرى رؤيا، يعني بعض ممكن الإخوة تلاقيه يفرط فيها، كل يوم بيحلم. فالمفروض هو الرؤى دي يعني معناها أنه شيء يؤثر فيه، يؤثر فيه. فقالوا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني، وهذه رؤيا، فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. وطبعا الأرض المقدسة هذه يا أخواننا اللي هي أرض الشام قاطبة، من أول الأردن إلى كل بلاد الشام يعتبر أرض مقدسة، وهي في آخر الزمان يعني فيها الملاحم وفيها عظيم الآيات، ومنها تدحى الأرض ويمد منها الأديم إلى أرض المحشر، فهي أرض مقدسة. لذلك كل أهل الأرض في آخر الزمان سيخرجون ويفدون أهل الإيمان، يكون موضعهم في أرض الشام. فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. هل يعرف هو الكلوب عبد الله؟ لا، الكلوب اللي هو الخطاف، خطاف اللي هو ايه ينشنكل ده، فكلوب يشد به هكذا. ففي شدق حتى يبلغ قفاه، والعياذ بالله، يعني من الشدق الى الخلف، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ مستمر على هذا العمل. قال انطلق فانطلقنا، يعني استمر في المشي. النبي صلى الله عليه وسلم سأل لما رأى من أمر ما عهده ولا رأى من قبل، فقال له انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا أو أتينا على رجل مضجع على قفا، راقد على إيه؟ على قفا، ورجل قائم على رصيب فهر أو صخرة. الفهر اللي هي إيه؟ الزلطة الملساء. الزلطة دي اسمها إيه؟ فهر، تكون ملسة كده وجامدة، أو صخرة أكبر. يلتئم رأسه أو صخرة فيجدخ به رأسه، يروح ضرب بالفهر دي في رأسه تروح مجدوخة، الشدخ يعني يحصل فيها فلق. فإذا ضربه تدهده الحجر، يروح ضرب ويروح الحجر ناطط في إيه؟ في مكان بعيد أو ينزل، فيرجع يأخذ الحجر مرة أخرى. وعاد رأسه فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، يعني يرجع لهذا الفهر هذا يأخذه أو هذه الصخرة، فالرأس التي شدخت وفلقت تعود كما كانت، حتى يلتئم رأسه. وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور. التنور معروف يا أخواننا، التنور الفرن بيكون فتحته من أعلى، فتحته منين؟ من أعلى، وضيق، ولذلك الخبز كان يوضع فيه من الجوانب. الأفران القديمة بتاع زمان، لأن فيه تطوير في الأفران، الفرن القديم هو عبارة عن فوهة هكذا، ولذلك والعياذ بالله النار هكذا لأسفل، النار دركات من أعلى إلى أسفل، أشدها استعارا مكان إيه؟ أسفل، يعني لا يغرنك اللهب اللي بيطلع، اللي العيش اللي بيستوي بيتحرق أكتر بيكون إيه؟ أسفل من تحت. ولذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، تحت خالص والعياذ بالله. والجنة درجات، الجنة يعني هكذا بالعرض وطبقات أيضا، لكن الجنة عرض، لكن طبقات ودرجات حسب، لكن بالنسبة للنار كما قلنا منظرها هكذا. ففي تنور، والتنور هذا أعلاه ضيق وأسفله واسع زي اللي هو إيه؟ معروف. يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا من شدة النار، اللي هم أناس يعذبون جوة التنور ده يطلعوا لفوق حتى يهموا بالخروج، ثم النار تخبو وتروح منزلهم إيه؟ مرة. تخيل بقى أن في نار بترفع الجثث، الأجسام ترفعها، يعني تخيلوا مثلا منظر، واحد شاف كده إيه؟ نار شديدة جدا شبت في حطب، الحطب بيطير من شدة سعير النار. كذلك الأجسام تطلع لفوق شدة النار ثم تخبو النار وتنزل مرة أخرى حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خملت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقلت من هذا؟ قال انطلق، فانطلقنا. يعني بيعذب في هذا التنور رجال ونساء عراة حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، في نهر موجود واحد بيسبح يجي يطلع، واحد إيه مستنه على الشاطئ، كل ما يقرب يروح مديله بحجر يروح مرجعه مرة أخرى، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق، فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها. في شيخ جالس عند شجرة دوحة كبيرة جدا ومعه أطفال صغار، وأيضا رأى نارا توقد قريبة من هذا المكان، فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا، الشجرة فوقها أشياء أخرى، دار لم أرى قط أحسن منها من هذه الدار، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب، يعني في منزلة أعلى بقى وفيها شيوخ وشباب. قلت طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قال نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب. وطبعا لأنه طبعا هو في الدنيا كان فاتح الفم، فلما كان فاتحا فمه في الدنيا عوقب بإيه؟ بفتح الفم للنهاية، وذلك أفضل حل للفم هو إيه بقى يا أحمد؟ يتقفل، أفضل شيء يغلق. فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، ينشر الكلام، فلما انتشر كان سبب هذا في فتح فمه إلى القفا، فيصنع به إلى يوم القيامة. دل على أن هذا في البرزخ قبل يوم الإيه؟ القيامة. والذي رأيته يجدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. إذن القرآن هذا يعني أجر من حمله أن يعمل به، وزيك دمان يا إخوانا النعم في مقابل منها النقم، ولذلك مثلا من ضمن يعني أصول الطاعات العلم والصدقة والجهاد، مش كده؟ في أعلى من هذه الثلاثة؟ ما في. العلماء أعلى الناس، والأغنياء أعلى الناس، والشهيد أعلى الدرجات، فإذا وجهت الثلاثة لله عز وجل صاحبها في الجنة، وإذا كانت العكس عذب بما نال. العالم يعذب بعلمه، والغني يعذب بماله، والمجاهد اللي قتل نفسه في الدنيا أيضا ومات شهيدا أيضا يعذب أنه أنفقها وأخرجها في غير مرضاة الله عز وجل. والذي رأيته في الثقب فهم الزنا، اللي هم بقى في التنور اللي هو إيه موجود ده، هم الزنا الرجال والنساء. والذي رأيته في النهر أو في النهر آكل الربا، وقيل نهر في دم يسبحون في هذا النهر والعياذ بالله، فلما أكلوا أموال الناس واستفادوا منها والعياذ بالله كان الجزاء أنهم يسبحون في نهر دم يشربون منه ويأكلون منه. وذلك احنا بنقول دائما سؤال مهم جدا، أي الناس أشد عقابا، الآكل أم المعطي في الربا؟ الأكل ولا المعطي؟ ها أحمد؟ المعطي. خطأ، لأن ربنا قال أو العقاب نزل على الآكل الفقير المضطر المسكين اللي عاوز يجود بنته، واللي عاوز يعمل سقف البيت، واللي عاوز يجيب أكل من العيال إلى العيال بتوعه، وراح لواحد وقعد يتوسل له، وانا واقول له يا عم سيبني في حالي، اقول له لا انا، وراح اداله 1000، قال له بس عشان خاطرك تجيبهم لي 1010 بس ربا. فصار اعظم الناس جرما الاكل، ثم بعده المعطي، وذاك لعن اكل الربا وايه وموكله. الموكل اللي هو ايه؟ اكله بقى. فلذلك الذي ياخذ هو اشد ظلما وبغيا، لولا انه اخذ الثاني ما ايه ما اعطى. وذلك بقى العقاب يوم القيامه، بشوف النقيض هو في الدنيا ما صبر، انه مضطر وعنده اضطرار شديد جدا والعياذ بالله. في الاخره بقى نفس القضيه، في القبر بيعذب بهذا، هو مضطر ما في شربه ماء، يشرب منين؟ دم، ياكل ايه؟ دم والعياذ بالله. شوف الدم، ودم بقى ايه يعني غليظ، وبيذبح فيه، عاوز يطلع يلاقي واحد بره بايده يروح مديله ضرب ويكمل ايه غارق في الدم. وذلك طبعا يعني للاسف الشديد في بعض الكبائر، كبائر العظيمه جدا، صارت عند الناس من الامور التافهه جدا. زي مثلا اديكم انا مثال الصلاه. امر الصلاه هذا امر يعني اعظم امر خلق الله له الانسان الصلاه. وجعل الله هذه الصلاة علاقة بين العبد وبين ربي في 5 مرات في اليوم وتزيد. وذلك قال العلماء كما قال شيخ الإسلام وجماعة، يعني قتل النفس، قتل النفس، الزنا، السرقة، شرب الخمر أهون من الصلاة، من ترك الصلاة. يعني ممكن مثلا لو الناس شافت في الشارع واحد مثلا بيزني في الشارع هيمزلوا في ضرب، ضرب لما يخلصوا عليه، صح ولا مش صح؟ بينما لو رأوا تارك صلاة عادي، انت مالك؟ ده بينه وبين ربه. لو واحد دخل دكان وخد مثلا حته جبنه وطلع يجري بيها، ولا واحد كده مثلا قابل ابو يحيى وراح لطش من جيبه ربع جنيه هيجري وراه. لكن لو راينا تارك صلاة يقول لك ده بينه وبين ربنا. فلذلك في موازين كثيره جدا اختلت. فمن ضمن برضو الأشياء الربا، الربا هذا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وكما قلنا بأن المضطر الآكل هو أشد جرما من الذي أعطاه. وكلاهما بل مش كده بس، آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، كل من هو له علاقة بهذا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. فهم آكلوا الربا. والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله في أولاد المسلمين. ودي فضل من الله عز وجل، أن أبناء المسلمين في رعاية وكفالة إيه؟ إبراهيم عليه السلام. وذلك بنقول برضو أفضل عمل يفعله طالب العلم في البداية الكتاب، أنه هينزل في منزلة مين؟ الخليل عليه السلام. كتاب لو يرى كل يوم كده شوية أطفال صغيرين ساعة ساعتين هينال أعظم الأجر. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم. لكن للأسف الإخوة بيستعروا من الكتاب، بيستعروا من الحفظ والكتاب. وفي قضية برضو الشيخ أحمد بالمناسبة، الرجل الضرير اللي بيأتي من شقة بعيدة وكل يجي ويقعد يدور حد إيه من الطلبة الأفاضل الأشاوس الفاضيين، لما رمش شغلانة يلاقي بلاقيش حد والاسم طالب علم. يجي لدرجة ان اخبرني احد الاخوة انه راح المكتب وقال بيقول بكى بكى الشيخ يبكي حتى فتت قلبي. فما بالكم بقى يعني. وبعدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ على جبريل عليه السلام. تخيل انت شيخ الاسلام، تخيل انك انت اعلى الناس، واحد جاي ومجود قارئ جيد ممكن تتعلم وتعرف منه الحروف مضبوط، يعني يمكن الجيل بتاعنا ما تعلمش الكلام ده خالص ولا يعرف، واللي قبلنا ما فيش. والله عندي في ممكن حتى تاخدوه من بعض الإخوة، في تسجيل الشيخ ابن عثيمين بيصلي في الحرم، صلى أم مرة تسمع قراءة ابن عثيمين ما فيش تويد خالص خالص، وشيخ ابن باز والشيخ مقبل ومش عارف ايه، ودول عذر لأنهم علماء ولكن بيقرأ صح. لكن حاليا الآن في صحوة، في نهضة علمية، إن مطلوب إنك تجود القرآن، لأن دلوقتي تجويد القرآن ده طبعا ممكن نقول نافلة وسنة وبتاع، لكن هو ده تزيين القرآن إنك تجوده. ولن تجد من يعذرك. فبعدين دلوقتي لما تصلي وتلحق تلاقي واحده ست من فوق تبعت لك ورقه على دماغك كنت مش عارف انت تقرا. فلابد يا اخوانا نحاول باب من ابوه وانت فاضي مالكش شغلانه. يعني لسه ما وصلش مرحله بقى انك مشغول بقى بالعلم ومشغول بايه، انك واحد بيجي يقعد معاك ربع ساعه يومين في الاسبوع، يعني تقعد قدامه هم ربع ساعه، بلاش ربع ساعه، صفحه في في في 3 دقايق 5 دقايق، وبالراجل قطع المسافه وجاي، يعني ما يقولش روحوا له. يعني احنا بالنسبه لنا كان بعض المشايخ عندنا زمان كان الشيخ في بيته وانت تروح له لغايه البيت ومضطر، فكون بعض الناس خايبين زي حالاتي مثلا كده. كان في شيخ اسمه احمد سلامه، كان زميلي، يعني كان معي يدرس في المعهد العلمي، كان هو مفتي اليمن. الرجل ده كان يعتبر من الاصول في اللغه واصول الفقه، كان رجل ما شاء الله، بس دروسه يقول لك في البيت تجي له. فكان معاده بعد الفجر مباشره عشان تروح له، كان في حته لا اذكر المكان، يعني المهم تركب من باب اليمن مسافه اتوبيس، اتوبيس كان يطلع الساعه 6، وعشان تمشي المسافه من هنا لمين تمشي على القدم. فعلا كنا متفق مع بعض الاخوه ممكن نطلع ونروح الشيخ احمد سلامه مره اتنين كده بتاع، بس مشوار كبير من هنا لميت المرشد كل يوم رايح جاي، وعشان العربيه تروح له بعد في نص البتاع يقول لك ما فيش. فانا بالنسبه لي كسلت انه كان معايا، فكنت بين الحين والاخر اشرح لي دي اقرا لي دي اعرب لي الجمله دي مش عارف اعمل لي ايه، بس طبعا هي حاجات بقى ميله من راس القلم. وفي غيري فضلوا لازموا، يعني في واحد اسمه الشيخ كان اسمه مصطفى اسماعيل، وانا في اليمن موجود، جلس في اليمن واصبح يمني، كان يروح، كان يحب اللغه جدا، كان يروح ولا بدل ويروح بعد يصلي الفجر ويطلع جري ياخد رياضه ويروح يوصل للشيخ ده ويتعلم على ده. لكن احنا بالنسبه للواحد بيقول طلبه وزيك الشيخ خالد، يعني الشيخ خالد مثلا مش طالب علم، يقعد يقول دول طلبه فاشلين. اقول له يا اخي ما تسدش نفسي حرام عليك، يعني حاول كده ترفع من روح المعنويه، قول لي فيهم، قول لي يا عم الشيخ والله فاشلين، والفرقان بيعيد والجيل بيعيد، هو نفس الصوره وهي نفس مش عارف ايه، وده راجل امي يعني يعتبر ايه من الاميين، وشايف المنظر قدامه فعلا ما فيش حاجه، يعني مجرد ايه الاخ جاي اهو ميت نايم شايف نفسه في مكان فاضي مالوش اهو او سبيله خلاص، لما يلاقي مخرج مع السلامه اهو بيقول ايه والله يا عم اسكت اتقي الله في الناس. فلذلك يعني اتمنى ان الاخ يكون عنده هم، فتح لك باب من ابواب العلم، واحد بيجي لك لغير عندك، ليه ما تقولش تجلس؟ يعني اينما كانت مكانتك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد امام جبريل فيدارسه القران، يدارسه يعني يقعد يسمع له ويقرا له ويظبط له. ولا انت لو قعدت معي اخ من الاخوه الموجودين، وعندكم مثلا رجل اخونا الاخ علي شيخ فتحي شيخ فلان الشيخ علان، اقعد اعمل سوا. ابو سهل اهو، ابو سهل دلوقتي فوجئت، انا فوجئت ابو سهل في معهد القراءات وفي مش عارف بخلص مش عارف ايه في القراءات وداخل معرفش على ايه وما حدش عارف عنه حاجه وشغال. فنفسي الاقي كده ايه يعني اخ الاخوه حاسس كده بمسؤوليه انه عاوز في هدف في دماغه، هدف نهايه ليه، لكنك قاعد بس مجرد انك انت مش لاقي مكان الا هو دي، ولما تلاقي اي منفس تاني تعينت سفير ولا وزير ولا مش عارف ايه هتبقى خلاص. وزيك اذكر قصه طريفه جدا، كان في 3 اصحاب، الامام مالك ابن انس ومعه محمد ابن انعم الافريقي 2، ومعهم ابو جعفر المنصور 3 طلبه، كانوا يروحوا للشيخ وييجوا مش عارف ايه وبتاع وكده. فلما ابو جعفر قال لهم مره ايه رايكم انا عاوزكم عندي نتعزم كلنا اكله بعد الدرس الشيخ، فقالوا له تعال، قالوا له ماشي معك. فراح دخل عند امي، يا اما انا معايا 2 اصحابي اي حاجه، قالت له مفيش حاجه، لا مفيش عندك اي عيش خبز، قالت له والله ما في الا الماء، فلا اعطينا ماء يا امي. فشرب صاحبين مالك وعبد الرحمن بن انعم الافريقي، وده صاحبنا بقى مدد ابو جعفر المنصور ده، انا قلت ابو جعفر هو الخليفه، كان فقير واحد عادي خالص فقير من بني العباس وطالب علم كان مجتهد، حتى قال مالك تعلمت التصنيف من ابي جعفر. فبعد ما لقاش في بيته ولا لقمه ياكلها ولا ده، مدد رجليه كده وقال ايه قال عسى ربكم، يقصد بني أمية هنا، عسى ربكم أن يورك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر ماذا تعملون. يعني يمكن الحال يتغير، وبدل ما هو بدل أمية بني إيه؟ العباس أو بني هاشم، المهم يعني الأمور تتغير. يعني قال عبد الرحمن بن أنعم فتغير الحال، قول أنا في أفريقيا في القيروان في أفريقيا هنا في مصر وغيره يعني، فسمعنا أن أبا جعفر المنصور صار أميرا للمؤمنين. دي فرصة بقى، ده طالب علم وزملاء بعض، وكنا بننام على الأرض مع بعض وبنحفظ مع بعض وشغالين مع بعض. صاحبنا عبد الرحمن الأعمى، وعبد الرحمن الأعمى ده على فكرة ضعيف، البخاري لو وراه حديث متابع، ومالك ثقة لأنه كان ضعيف لأنه كان عنده زهد. فضل ماشي، خرج من مصر فرحان هيقابل سنيله صاحبه، فضل ماشي ماشي لغاية ما وصل على باب أبي جعفر المنصور القصر الكبير الضخم. افتكر بقى الحال، هم كانت أوضة وأمه قاعدة في زاوية جوه ومن الطين وبيمدد ومش لاقي له حتى لقمة ياكل، فازداد حنق. قال لهم أنا عاوز أمير المؤمنين. قالوا أنت مين يا عم امشي. وراحوا شايلينه طبعا واحد ببؤجة كده وجاي وبتاع، وراحوا دارين يا أخوانا. جلس على بابي قال لن أنصرف قيل جل الشهر إلا أن ألقى أبا جعفر. فهو واحد قال له يا أمير المؤمنين في واحد على الباب بقول زميلك ومعرفش ايه وبقول كلام كده يعني كل من مشيه لابد. قال لهم اسمه ايه؟ قالوا له اسمه، قال أبا صاحبي. راح طالع له جاري عبد الرحمن بن مساعد، ما شافه طبعا عبس ديك بسلم لم يسلم عليه. قال أنت أبا جعفر تذكر يوم كذا؟ والناس كله بقى منتظر أمير المؤمنين بيقابل الراجل الضيف بتاعه، رفض يدخل القصر. أنت أبا جعفر قلت كذا وكذا وكذا وظننت أنك ستغير وستفعل، وذكروا بالآية يهلك عدوكم ويستخلفكم فانظر كيف تعملون. قال فوالله ما زدت على الفساد إلا إفساد، وما زدت على الظلم إلا أظلم، وكلما خرجت من بلدي أقول، يعني في هذا بعيد عن أبي جعفر، الظلم ده بعيد، الظلم حتى زاد الظلم ورأيته على بابه. الناس اللي عساكروا كل اللي أرى بيروحوا رمينه بره، حاول يدخله ما فيش. فالعاوز أصله أن المكيش السن عنده هدف هيضيع. أين أبا جعفر من مالك بل من عبد الرحمن بن أنعم؟ يعني لما يذكر أبو جعفر أمير المؤمنين آه وعدل وعمل وسوى، بس شتانة شتانة بين أمير المؤمنين وبين مالك النجم العالم. فلذلك يا أخوانا إن ما كانش الطالب في البداية يبقى عنده هدف ويحدده ويحاول كده يجمع كل أنواع الخير، زي ما بقول أخوانا الشيخ خالد كده التاريخ بيعيد إيه نفسه، هي الوجوه بتروح ووجوه بتيجي وده مشي وده راح وده مش عارف مين وانتهت، وفي أسماء لامعة جدا الواحد يقعد يفتكرها ويتحسر، نسأل الله السلام. يعني بتلاقي مثلا لو كل مثلا كما قال من سبق، يعني مثلا دخل شعبة ومعه أبو داود الطيالسي، دخلوا المسجد، المسجد كان فيه حوالي مثلا إيه 100,000 يا 150,000 تقريبا. فبيسأل بقى أبو داود مسجد ما تروس 50,000 واحد يا إخوانا، أو مكان فسيح لطلبة العلم وكلهم طلبة ومعهم المحابر وشباب داب. طب 50,000 هيفلح منهم كام؟ هيفلح منهم كام؟ فقال أبو داود 50، يعني لو من كل 1,000 واحد يبقى نجحنا. فقال 50، قال ولا 5 ولا 5، قال أبو داود فوالله ما زادوا على 5. طب معنى الكلام ده بقى انك لازم ترمق بقى، انك تحاول تبقى احسن واحد في الناس دي اللي موجوده انت معاها، ده كسلان مش كسلان زيه، لان ممكن 50 هيفلح منهم كام؟ 50 طالب يفلح منهم كام؟ مفيش، مش تلاقي حد يفلح منه، هيجي مفيش ولا واحد، لغايه ما يجي 50 زيهم برضه ولا واحد، 50 زيهم برضه ولا واحد، ممكن في كل 50 50 واحد. طب انت بقى حاول شد خلي عندك شويه كده وحاول تفلح، يكون عندك هدف، تحط الهدف في رأسك كده اهو، وتبقى حاول كده عندك غيره وعاوز تبقى تخدم الإسلام. لكن ده رايح ده جاي ده رايح ده جاي، وبص ده واحد بيجي لك من آخر الدنيا وجاي ويبكي، فتشيله نعاله، يتشال نعل، واحد حملة القرآن يتشال فوق الراس وجاي لك يعلمك. لكن انا ابص لهم كده والسلام عليكم، وعليكم السلام. أقول قولي هذا وصلى الله عليه وسلم.